السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، فيسرني ان التقي بكم للمره الثانيه في خلال اسابيع، وذلك من اجل ما رايت من حرص الكثير على العلم وعلى الالتقاء باخوانهم لحصول الفائده. يعتبر لقائي هذا تكمله للقاء السابق القريب، ولذلك سوف يكون غالب ما يحصل في هذا اللقاء هو الجواب على الاسئله الباقيه مما سبق والتي تاتي الان ان شاء الله تعالى. ولكن قبل الشروع في الجواب على الاسئله الماضية والمستقبلة، أود أن أذكر إخواني تذكيراً لعل الله ينفعهم وينفعني به، وذلك أننا نعلم جميعاً أننا خلقنا من عدم، ومآلنا إلى الفناء، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل أتى استفهام بمعنى التحقيق، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هل هنا بمعنى قد، ولا شك أن هذا هو المعنى، وأنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا مذكورا ثم سيأتي عليه دهر أو دهور يكون خبرا من الأخبار، أين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ولهذا لما ذكر الله عز وجل تطوير خلق الإنسان قال بعده: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه أيها الإخوة حقيقة لا يمكن إنكارها. فما موقفنا من هذه الحقيقة ونحن نتجاوز دارا قريبة الزوال والانتهاء، دارا تعتبر مزرعة للآخرة؟ ما موقفنا من هذه الحقيقة؟ هل نقف موقف المتفرج الذي يتفرد على وجود غيره ثم فناء غيره، أو نقف موقف المستعد المختبر الذي يقول لنفسه: إنك اليوم تتحدثين وإنك غدا سيتحدث عنك، فينتهز الفرصة من أجل أن يحقق ما خلق من أجله وهي عبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعتبروا المستقبل فاعتبروه بالماضي. ثم مضى على كثير منكم، قد يقول من الحاضرين من مضى عليه أكثر من 60 سنة، وهذا الدهر الذي مضى عليه كأن لم يكن، كأنه أحلام وهو في ساعته الحاضرة فقط، ومع ذلك سينطوي العمر سريعا ثم يزول جميعا. ولكن العاقل هو الذي يستغل هذا العمر بطاعة الله عز وجل، ينظر ما يرضي الله ويقوم به على الوجه الذي يرضي ربه، مخلصا لله تعالى في عبادته، متبعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحقق في ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أيها الأخوة، أرجو أن تفكروا معي تفكيرا حقيقيا: ما قيمة الإنسان في هذه الحياة؟ إن قيمته حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله عز وجل، وما عدا ذلك فإنه ذاهب، إما عليه وإما أن يثمن شيء. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ملاحظة هذا الأمر، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تسكت وإما أن تقول خيرا، وسواء كان هذا الخير خيرا في ذاته أو خيرا فيما يؤدي إليه ويؤول إليه. فكلامك إذا كان الغرض منه إدخال السرور على إخوانك وإناثهم وتأليفهم كان ذلك خيرا، حتى وإن لم يكن الكلام نفسه لا خير. أما إذا اجتمع أن يكون الكلام لا خير ويقصد به الخير كان ذلك نورا على نور. أيها الإخوة، إذا كان هذا هو حقيقة هذه الدنيا، هل نقدر على عبادة الله سبحانه وتعالى بقدر ما نستطيع؟ واعلم أنك كلما أردت أن تدخل بيتا، أن تدخل بابا فيه عبادة الله، فإن الشيطان يركب المثقال، كما قال الله تعالى مخبرا عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عز وجل عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو لك بالمصراط، كلما أقبلت على عبادة فإنه سوف يحاول أن يصدك عن هذه العبادة إذا أمكن، أو أن يصدك عن روح هذه العبادة إذا لم يمكنه أن يصدك عن نفس العبادة، أو أن يصدك عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. ولنجعل لنا مثلا قريبا في هذا: إذا أراد الإنسان أن يصلي فإن الشيطان يقعد له ويهون عليه أمر الصلاة ويكسره عنها، فإن تمكن من أن يسرقه عنها فذلك مراده، وإن لم يتمكن وصمم الإنسان على أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين جاءه من طريق آخر، فحال بينه وبين روح العبادة وهو الخشوع وحضور القلب، وكون الإنسان يستشعر ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته، ويفتح عليه باب الوساوس الذي لا حصر له ولا نهاية له، ومع ذلك فكله وساوس لا خير فيه. عندما ينتهي الإنسان من صلاته ويسلم يجد الشيء هذا كله قد ذهب، وأنه لا فائدة له منه إطلاقا. فإن لم يتمكن من هذا الباب ووجد من الإنسان قوة على حضور الصلاة وعلى الخشوع فيها، أتاه من جهة أخرى، من جهة الإطراق وتجاوز الحد وإدخال الوساوس عليه: زدت في صلاتك، نقصت، فعلت كذا، فعلت كذا، حتى يلبس عليه دينك. وعلى هذا فإنه يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من وساوس الشيطان ومكائد الشيطان، حتى نقوم بعبادة الله على الوجه الأكمل. واعلم أيها المسلم أنك متى قمت بعبادة الله على الوجه الأكمل فإن الله تعالى سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واستمع قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلى قوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وإلى قوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها الأخ المسلم، لا ريب أننا نعيش في هذا الزمن في بحوحة من العيش، أمن، رخاء، يسر من جميع الوجوه، ونحن نعلم ذلك لأننا نسمع أن غيرنا يعيش في ضده، ولا نعرف ما نحن فيه من النعمة إلا إذا سمعنا أخبارا تكون على ضدها، كما قيل وبضدها ستبين الأشياء. هذا النعيم الذي نحن نعيشه من رفاهية العيش والأمن والطمأنينة هل له ثمن؟ أبدا لا ثمن له إطلاقا، إلا ثمنا واحدا، وهو أن نقوم بشكر النعمة، أن نقوم بشكر نعمة الله علينا، وذلك بتحقيق عبادته. وإذا قمنا بالشكر فإن الله تعالى قد تكفل لنا بالزيادة، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان الأمر بالعكس وجعلنا هذه النعم وسيلة إلى البطر والأشر ونسيان الخالق، فإن الله يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأول من يخاطب بذلك، أول من يخاطب بهذا من لهم الولاية، من لهم الولاية على الخلق، لأن الذين لهم الولاية مسبوقون وغيرهم تابع لهم. فإذا كنت مديرا على مدرسة فإنه يجب عليك أن تجعل نصف عينيك المسؤولية العظمى التي وكلها الله عز وجل إليك، فإن الله تعالى إذا أعطاك نعمة فإنه سيسألك عنها، فتصلح ما استطعت من شأن المدرسين وشأن الطلبة وكل ما يتعلق بهذه المدرسة لأنك مسؤول عنها. وكذلك إذا كنت مسؤولا عن أمور أخرى فإنه يجب عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تقود السفينة التي أنت ملاحها إلى ما فيه الخير وإلى الصلاح، لأن الإنسان إذا كان وليا على أمر أصلح لنفسه وأصلح غيره بقدر ما يستطيع صار أمة يهدي بأمر الله عز وجل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وهكذا إذا كنت مسيطرا على أناس آخرين في الولاية عليهم فإنه يجب عليك أن تكون ناصحا لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولمن ولاك الله عليهم، لأنك مسؤول عن ذلك. ثم نأتي إلى المسؤولية المحمودة، وهي مسؤوليتنا في أنفسنا وفي أهلنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل واحد منا مسؤول عن رعيته، كل واحد منا في بيته فهو مسؤول عن بيته. ولو أنني وجهت سؤال من الآن إلى كل واحد منكم، هل كل إنسان منكم يقول لابنه إذا رجع إلى البيت أين أنت ومع من أنت؟ من يجيب هذا السؤال؟ هل كل واحد منكم إذا رجع إلى بيت ووجد ابنه قال أين أنت ومع من أنت؟ أعتقد أن الذي يقول ذلك قليل. وإذا كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أننا أضعنا المسؤولية. ولا تتهم بالأمر، لا تقل أنا بيت واحد، صحيح أنك بيت واحد، لكن إذا أضعت المسؤولية في هذا البيت وأضاع الآخر مسؤوليته في بيته وأضاع الثالث وأضاع الرابع فسد المجتمع، لأن المجتمع كما نعلم جميعا ما هو إلا أفراد مكون. هذه الأفراد إذا خبث منها فرد واحد ولم يحاول المجتمع إصلاحه فإنه ربما يستشفي ذلك الخبث في جميع المجتمع ويفسد كله. لهذا علينا مسؤولية عظيمة في من ولانا الله عليه من أهل وبنين وبنات، نسأل ونبحث ونحاول إصلاحها. ومن أخطر ما يكون علينا ما يستعينه بعض الناس من تناول هذه الحبوب الخبيثة الهادمة للأخلاق المفسدة للعقول المفسدة للأموال التي تجعل من الشعوب أمما ذليلة مهينة تصل إلى حد الجنون أحيانا. هذه المخدرات يجب علينا جميعا محاربتها. كون الإنسان يحاربها في بيته هذا أمر سهل، لكن يجب أن يحاربها أيضا في مجتمعه، وأن يدل المسؤولين على أمكنتها، لا حب للانتقام من فاعليها وإن كانوا أهل الانتقام منهم، ولكن من أجل تطهير المجتمع من مثل هذه الأمور، ومن أجل الإحسان العظيم إلى أولئك الذين أدخلوا بها والعياذ بالله تناولا واستهلاكا أو استيرادا وتجارة أو ترويجا. يجب علينا، وأرى أنه فرض عين على كل من علم في أي مكان في موضع هذه الخبائث، يجب عليه أن يبلغ عنها، لا من أجل مادة ولكن من أجل إصلاح. ولا تستهن بهذه الخبائث، فإنها فساد الشعوب وفساد الأديان. ولا حاجة إلى أن أقص عليكم ما نسمعه من الفضائح العظيمة في المجتمعات التي تتناول مثل هذه، ولكن يجب علينا ونحن والحمد لله نؤمن بالله ولم الآخر أن نحاربها ما استطعنا، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائمة، وأن لا يهمنا أحد في محاولة إصلاحه وإصلاح غيره، حتى نكون في ذلك على الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من أمتي في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمص. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم إن من المهم جدا أن نتفقد أهلنا في إقامة الصلاة، هل يقيمونها في أوقاتها؟ والأوقات خمس، أربعة منها متواصلة وواحد منفرد. المتواصلة من زوال الشمس إلى نصف الليل، فمن زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر، ومن هذا الوقت إلى اصفرار الشمس وقت للعصر والضرورة إلى غروبه، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وقت للعشاء إلى نصف الليل، ومن بعد منتصف الليل ليس هناك وقت لفريضة إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت للفجر، ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقت لفريضة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصل، وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، إلى الحديث تحدد ذلك في نصف الليل. ولولا أنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لولا ذلك لقلنا إن وقت العصر إلى اختلاف الشمس. ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. وهذا البيان لأوقات الصلوات يريد أن يبين فيه أن الصلاة قبل وقتها لا تصح ولو بدقيقة واحدة، وأن الصلاة بعد وقتها أيضا لا تصح إلا لعذر شرعي وهو النوم والنسيان. فمن أخر صلاة عن وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولو صلىها ألف مرة. ولهذا كان قول الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يجب عليه قضاؤها، لأن الله لا يقبلها منه فيكون قضاؤه إياها عبثا. والدليل على أن الله لا يقبلها منه إذا تركها عمدا ما ثبت صحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، أريد من بيان هذه الأوقات أن يتبين للنساء مسألة هامة في حال الحيض. المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الصلاة، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتي الحيض. وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانيا، إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة. فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا وقتا بوقت محدود. لا يجوز للإنسان أن يفرغ الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها. ونظرا لما وعدت به من قبل أن هذا اللقاء سيكون معظمه جوابا على الأسئلة، فإني أقتصر على هذا وأسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلنا جميعا ممن استمع وانتفع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه ونحن على الإيمان والتوحيد. شكر الله لكم وفضلكم عنا وأخيرا لله. لدينا مجموعة من الأسئلة وجانب منها في موضوع البنوك والعملات وشراء العملات وما يتعلق بها، وجزء منها يتعلق بجزئيات كثيرة حول الصلاة، وضع اليد أو في النوافل أو في أمور أخرى، لكن نحاول أن نبدأ بشيء مهم وإن كانت كلها مهمة لكن الوقت لا يتسع. ونبدأ بسؤال واحد حول ما أشار إليه طريق الشيخ واختصار عن موضوع المخدرات. يقول السائل إنه يوجد بعض الأشخاص يعرفون مروجي أو بعض من يروج هذه الحبوب والمخدرات بين الناس، لكنه لا يستطيع أن يبلغ خوفا على نفسه منهم أو لأنه قد يكون منهم أقرباء، فيسأل فضيلة الشيخ يقول ما حكم لو تعرض لقتل من هؤلاء أو ضرب شديد، هل هذا في سبيل الله إذا بلغ؟ الجواب على ذلك أولا أنه لا يلزم للتبرير أن يعلم هؤلاء به، لأن الواجب على الجهات المبلغة أن لا تخبر بمن بلغ، بل إن وثقت به عملت بمقتضى هذه الثقة، وإن لم تثق به لم ترتبط إلى قوله. ولو أننا فتحنا الباب لكل من جاء يخبر عن منكر، لو أننا فتحنا الباب للمبلغين أن يخبروا بمن أخبرهم، ما أتى أحد يبلغ السلطان، لأن كل إنسان يخاف على نفسه من الأذية القولية أو الفعلية، ولكن الواجب على المبلغين أن لا يبينوا من بلغهم. وكما قلت إن واثقوا بقوله عملوا بمقتضى هذه الثقة، وإن لم يثقوا بقوله لا فإنهم لا يثقون إلى هذا القول. ولا شك أنه لو أخبر عن هذا المبلغ لا شك أنه ينال في الغالب أذية، إما بالقول أو بالفعل أو بفصله من الوظيفة أو ما أشبه ذلك، وهذا ضرر عليه. والنفوس إذا لم يكن هناك إيمان قوي قد يمنعها هذا الخوف من أن تقوم بالواجب بواجب التبليغ، ولكنه يزول التزام المبلغ ما يجب عليه من الكتمان. السؤال الثاني يقول هل حكم متعاطي الحبوب المخدرة كحكم شارب الخمر من حيث مقدار العقوبة، وما حكم مروجوها وهل ينطبق عليهم حد المفسدين في الأرض؟ هذه أسئلة عظيمة، لأنها أسئلة عن أمور من أفضل الأشياء وأعظم الأشياء فسادا، ولا شك أن المعاصي تختلف. وبناء على ذلك فإن عقوباتها تختلف، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب بالحق والميزان الذي توزن به الأشياء، بحيث يجعل للأشد ما هو أشد وللأخف ما هو أخف ولما بين ذلك ما بين ذلك. وفي ظني أن المروج سواء كان إنسارا أو كان تاجرا أن خطره أعظم من خطر المستهلك، كما أن خطر الجلساء السوء الذين يزينون مثل هذه الأشياء على بسطاء الناس ضررهم عظيم جدا. والذي سمعت من بعض الناس أنه قد صدر فيها فتوى، أي في حكم هذه المسائل فتوى من هيئة كبار العلماء، وعلى هذا فيكون العمل على ما صدر فيه هذه الفتوى. ننتقل إلى موضوع البنوك وما يتعلق بها، فهذا السؤال يقول ما رأي فضيلتكم في بيع وشراء الذهب والفضة والعملات بكميات كبيرة بواسطة التريكس مع البنوك الدولية خارج المملكة؟ أولا يجب علينا أن نعرف ما هي الأشياء الربوية وكيف يكون الربا. نقول إن الربا في كتاب الله عز وجل ورد مثملا، كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وورد مبينا بعض البيان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا بيانا شافيا، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملك بالملك، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. هذه ستة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونطلب من الأخ يعيدها لنا. نعم كيف يا إبليك؟ أنا أعطيك إيه ترمي أو من كم العميل؟ نعم والتمر والبر. هذه ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال فيها: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يعني إذا بعت ذهبا بذهب لزمك أمران: تساوي في الوزن، وأن يكون يدا بيد، بمعنى ما نفهم بمعنى أن لا نتفرق حتى يستلم كل منا العوض الذي آل إليه، ولا بد أن يكون سواء بالميزان. وكذلك نقول في الفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بغير جنسه فإنه على نوعين: تارة يكون مثله في الانتفاع، وتارة يكون ليس مغايرا له في الانتفاع. فإن كان مثله في الانتفاع فلا بد فيه من التفاضل دون التساوي. كذهب بفضة، إذا بعت ذهبا بفضة على شخص فالتساوي ليس بشرط، يجوز أن أعطيه 10 كيلو من الفضة ب5 كيلو من الذهب أو أقل، ولكن الشرط أن نتقابض قيمة الآخر. أما إذا بعت ذهبا ببر فإنه لا يجب التقابض في المجلس ولا التساوي، طبعا لا يجب التساوي. فيجوز أن أبيع عليك 100 كيلو من البر في جرامين أو 3 من الفضة، سواء قبضت أم لم أقبض. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا ننتقل إلى معرفة الجواب عن ما سأله السائل. الآن التعامل عند الناس بالنقود ليس بذهب ولا فضة، ولكنه بأوراق جعلت بدلا عن الذهب أو عن الفضة. فالجنيه الاسترليني مثلا جعل عوضا عن ايش؟ عن الذهب. والريال السعودي جعل عوضا عن الفضة. فإذا بعت الجنيه الاسترليني بدراهم سعودية، أوراق سعودية، فإننا نطبق الحديث: بيعوا كيف شئتم إذا كان أسيبوا يا أخوان إذا كان يدا بيد. فأنا يجوز أن أبيع جنيها استرليني بريالات سعودية ولو بأكثر من قيمتها، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، يعطيني جنيهات وأعطيها ريالات. فإن حصل التفرق قبل القبض صار البيع باطلا ومحرما. طيب، هل يجوز أن أشتري من شخص صاعا من البر طيبا بصاعين من البر الرديء نعم الجنس واحد ولا مختلف؟ ها الجنس واحد كله بر، لكن الصلة مختلفة، هذا طيب وهذا ربيع، اختلاف الصلة لا يتغير بالحكم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من تمرنا؟ فقال: لا يا رسول الله، لكني أشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا أفضل الأرض، فردوا. ثم قال: بع تمرنا هذا بدراهم ثم اشتري بالدراهم. فأمره الرسول بالرد وأرشده إلى الفدية الصحيحة. فهؤلاء الذين يتبعون الذهب عن طريق الكليكس والهاتف وما أشبه ذلك، هؤلاء واقعون في الربا. ما الذي يوقعهم في الربا؟ أنه لم يحصل الغرض، لم يحصل التصادق. وربما يقول الأمر وهمية، ربما يقيد لك كذا وكذا من الكيل من الذهب وما عنده، وإنما هو أمر وهمي فقط. وهذا لا شك انه حرام، ولا يحل للانسان ان يتعامل به، لانه وقوع في الربا. حين قلت: اليس الربا اصله الظلم؟ لقوله تعالى: وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الجواب نعم ولا لا؟ نعم، اصله الظلم، أصل تحريم الربا من أجل الظلم، لكن الشارع منع منه ما كان ظلما وما ليس بظلم. وإذا كان الشارع نص على الحكم نصا معينا فإن العلة تلغى. نعم، أصل تحريم الربا من أجل الظلم، لكن إذا نص الشارع على شيء معين ثبت الحكم وإن لم يكن فيه ظلم. وليس المثال الذي ذكرنا في تمر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببعيد. ما تقولون في رجل أعطى صاعين من التمر رديء بصاع طيب وقيمة واحدة، هل في هذا ظلم؟ لا لا، رجل عنده صاع من التمر طيب يساوي 5 ريالات، وآخر عنده صاعين من التمر رديء يساويان 5 ريالات. فجاء صاحب التمر الرديء وباع واخذ من صاع من التمر الطيب تبادلا، هل في هذا ظلم؟ اساله ابدا ما فيه ظلم ابدا، لان هذا اشترى طيب يساوي 5 ريالات، بصاعين من الرديء تساوي 5 ريالات، ما فيه ظلم. هذا انتفع بزياده الكميه، وهذا انتفع بزياده الكيفية، ما في ظلم. ومع ذلك يقول الرسول: أوه عين الربا لا تفعل، رد البيع، بيعوا تمرنا بدراهم واشتروا بالدراهم. ما في ظلم إذا نص الشرع على أمر، وإن كان الأصل في تحريمه أو الأصل في حكمه إلا معلومة، فإن المعتبر ما نص عليه الشرع. ثم إذا فتح الباب فإن النفوس تحب المال، تتدرج من هذا الربا الذي ليس فيه ظلم إلى إيش؟ إلى الربا الذي فيه الظلم. تقول نفس الإنسان له: إذا جاد التفاضل من أجل إصلاح الصفة فليجد التفاضل من أجل تمديد الأجل، من أجل تمديد الأجل، لأن هذا فيه انتفاع وهذا فيه انتفاع، وحينئذ يقع الناس في الربا الذي هو ربا الجاهلية أضعافا مضاعفة. انتبه يا أخي، لا تقتر بمن يقول إن الأصل في تحريم الربا هو الظلم، فإذا انتهى الظلم انتهى الحكم. ضرورة أن الحكم يدور مع علته. نقول: نعم، هذا ما لم ينص الشرع على حكم المسألة بعينها، فإذا نص الشرع على حكم المسألة بعينها فلا عبرة به بالعلة، لأن العلة حينئذ ألغيت وجعل ما يمكن أن يكون وسيلة إليها جعل له حكم ما تحقق فيه جهة العلم. خلاصة الأجواب أن التبايع بالذهب أو بالعملات من غير قبض وقوع في الربا ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعامل بهذه المعاملة، وليعلم أنه ربما يفلس من أجل هذه المضاربات، وربما لا يفلس يمهل له في الأمر ويمهل له له، لكنه قد لا ينتفع بهذا المال ويخلقه لمن بعده فيكون عليه غرمه ولمن بعده غنه. لعلها طرحت الصورة في هذا الموضوع، لأن لدينا كم سؤال في هذا حول أشياء العملات الحاسبة وما يتعلق بها، فنكتفي بهذا. السؤال يتعلق بالبنوك الربوية، يقول هذا السائل مع أن أكثر من سؤال يوجد موظفين وعاملين في هذه البنوك ويتخاضون على هذا مرتبات وأجر، فما حكم ما يأكلون وما يطعمون أهلهم وما ينتفعون به من هذا؟ يعني هل يجوز العمل في البنوك؟ كل إنسان يتعاون مع ذي ظلم فإن له حكم ذلك الظالم، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول وأحل ذكره: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن جلستم معهم وقعدتم فأنتم مثلهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أن الكاتب والشاهدين ليس لهما حق فيه، وإنما يثبتون هذا الربا ويؤكدونه بكتابته وشهادته. وعلى هذا فكل من تعامل بالربا مهما كان اسم هذا المتعامل فإنه يكون مشاركا له في الربا. وحتى لو فرض أنه لم يساعده مباشرة فإنه يكون راضيا بعمله مطمئنا إليه، وإذا كان راضيا بعمله مطمئنا إليه فقد رضي بهذا الأمر الذي حرمه الله. وبعد هذا كل حق يكتسب من وراء عمل محرم فإنه آثم صاحبه، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود المشهور أنه أن من اكتسب مالا محرما فإنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زادا له إذن أصلا. فليحذر الإنسان وليطيب مأكله، وليعلم أنه إذا أكل المحرم وتغذى به فيوشك أن لا يستجيب الله دعاءه، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. تكمل لهذا، وإن كنت ذكرت شيئا حوله، يقول جمع مال من طريق هذا البنك ومرتبات ونحوها، ثم أراد أن يترك العمل في البنك، فهل يجوز له استثمار مال هذه الأموال الإجماع في بيت أو في بيت؟ هذه الأموال التي جمعها هي نتيجة لعمل وتعب، لكن مساعدته لهذه الجهة محرمة. وأقرب شيء عندي في ذلك أنه إذا تاب وعاد إلى الله عز وجل، فإن كان يعلم أن ذلك محرم من قبل أن يباشر العمل، فإنه يخرج ما اكتسبه أو يخرج على الأقل نصفه، ويكون نصف الثاني في مقابل العمل. وإن كان لا يعلم أنه حرام عليه فإن توبته تكفي، لأن الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا سؤال من نوع آخر في احتيال، يقول أن أمه متوفية وأدخل أم زوجته للمستشفى بدلا منها، وأتى بورقة يثبت على أنها أمه وليست بأمه، فهي تتعالج في المستشفى باعتبار أنها أمه وهي بالحقيقة أم زوجته، ما حكم هذا العمل؟ أعتقد أن هذا لا يحتاج إلى سؤال. لو سألت أي واحد منكم ما تقولوا في هذا العمل، حلال ولا حرام؟ حرام. هذا عمل صحيح وإحسان إلى أم زوجته، وإذا أحسن إلى أم زوجته أحسنت زوجته أيضا، وكل ما يدعو إلى الإلفة بين الزوج وزوجته فإنه مكروه. إذن هذا العمل إحسان إلى هذه المرأة بنفسها، ثم فيه أيضا إلفة بينه وبين زوجته، لأن من أحسن إلى أمها لا شك أنها ستحبه، وحينئذ يكون خيرا. والخير مأمور به شرعا ولا أجاب واضح ولا واضح؟ طيب هذا الذي قال إن هذا خير وإحسان على جواب هو، لكن والذي يقول إن هذا مبني على الكذب والخداع لولاة الأمور، يكون المبني على الكذب خيرا ولا غير خير؟ طبعا غير خير. وجوابي على ذلك مع احترامي لرأي الأخ وسيوافقني إن شاء الله تعالى، جوابي على ذلك أن أقول هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يدخل شخصا جسم شخص آخر لأنه من الكذب والحيل. وما أدري سبحان الله عليه، نحن نؤمن بالله والملائكة والحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن من خصال المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خاف. هذا الذي أدخل هذه المرأة باسم أمه ولد وأمه في المقبرة كذب وخاف. إذا كان الناس في الجاهلية يأنفون من الكذب، يأنفون من الكذب وهم على كفرهم، فما بالنا نحن لا نبالي به. ولا يخفى على كثير منكم قصة أبي سفيان مع هرقل حين قدم إلى الشام بين صلح الحديبية ورسل مكة، وجعل هرقل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، قال فلولا أني أخاف أن يؤثر علي كذبة واحد فتحاشى الكذب مع أنه مشرك كافر، فكيف بنا نحن نؤمن؟ أنا أطلت على هذا قليلا، وإن كان جواب واضحا أنه لا يحل، لأن كل شيء مبني على الكذب هو حرام. ولكن مع الأسف أننا نسمع تحايف من هذه الأمور، وتحايف المزارعين يقتني مزرعة باسم غيره ليأخذ من البنك، وتحايل أيضا في استغلال صندوق التنمية العقاري، وتحايل في الوظائف، تحايل كثير. يعني لو أنك فكرت بمجتمع لشاب رأسه، مجتمع تحب تقول ما هو هذا المجتمع الإسلامي إلا في المظاهر العامة حتى رأسه، لكن في مسائل المال سبحان الله العظيم تفقد الأمانة والصدق والصراحة، ويضع الإنسان كل شيء من أجل الحصول على هذه المرحلة. سؤال أيضا في التحايل، يقول: أعطيت مبلغا من المال بصفة انتداب، علما أنني لم أذهب خارج مقر عملي، وانتداب عادة لا يصرف إلا لمن يغادر في مهمة خارج البلد، والآن عرف أنه أخطأ ويسأل ماذا يفعل بهذا المبلغ، لأن لا يستطيع أن يعيده للصندوق الذي أخذ منه. هل يمكن وضعه في مسجد يراد بناؤه أم ماذا نروح؟ أنا أرى في مثل هذه المسائل إذا أعطي الإنسان انتدابا وهو لم ينتدب، أرى أنه يبلغ المسؤول الذي فوق مسؤول ويقول أنه أعطاني انتدابا وهو لم ينتدب، من أجل أن يتبين للمسؤول الكبير خيانة هذا المسؤول الثاني، حتى يجري معه ما يجب إجراؤه على صوره، لأن المدراء أيضا ومن دون المدراء ومن فوقهم إذا كانوا يعودون الناس على مثل هذه الحيل يكثر أنهم تدب إلى عمل من الأمان وهو لم ينتدب، فقد المسلم وفقدت الأمان وحصل محل من البلاء. الذي أرى أن الطريق السليم أن يبلغ عن هذا المدير المباشر، يبلغ من فوقه ويقول: حصل كذا وكذا، وأنا الآن هذه دراهمكم أردها إلى الدولة وأسلم من شرها. هذا الذي أراه في هذه المسألة، وهذه أيضا من البلاء الذي حل بنا، وهي المحاباة في أكمل مال الدولة بغير حق. ما الذي يحل لك أن تذهب أن تأخذ مالا من مال الدولة وأنت لم تقم بهذا العمل؟ ثم ما الذي يحلل لهذا المسؤول أن يفعل ذلك؟ قال لبعض الناس: إننا نفعل هذا، الحمد لله، لأن هذا الرجل منسي، هذا الرجل الذي قلنا له انتدابه ما ذهب منسي، وليس عندنا بنود للمكافأة، المكافأة الناصحين المنتجين، فأنا أتحيل على هذا وأعطي انتدار وهو ملحب. فهل هذا هذه ملاحظة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ملاحظة، لكن هل هي صحيحة ولا صحيحة؟ غير صحيحة. نقول: هذا الرجل الذي نصح بعمله وأدى ما يجب عليه قام بالواجب وجزاه الله خيرا وحلل ما أكله ومشربه من هذا الرأس، وإذا كان يأتي بأكثر مما يجب عليه فلا حرج أن يخبر له تسكر، وتكون هذه الورقة ورقة شرف معه تبقى معه، أو يطلب المسؤول الأعلى بأن يطلب له المكافأة على عمله أكثر مما يجب عليه. أما أن نذهب ونقطع هذا الرجل ونقطع أنفسنا ونقطع دولتنا فهذا لا ليس بجائز. السؤال حول هذا جزاهم الله خير، سيقولنا عدد من الأسئلة، يقول: بعض الناس يأخذ إجازته التي يستحقها ويأخذ بجانبها تذاكر ويحولها على البلاد التي يقول لهم: أنا أريد أن أسافر من هنا إلى أمريكا عن طريق اليابان عن طريق الصين عن طريق كذا، وهو في نفس الوقت لم يسافر، فيأخذ هذه التذاكر وفيها مبالغ من المال بهذه الطريقة. هذه كما قلنا القاعدة العامة لنا أن كل مال أخذ بغير حق وإنما بالتحايل هو حرام، واعلم أن كل من فسد من أمتنا في هذه الحيل ففيه شبه من اليهود، ولهذا روى الإمام أحمد بمسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى حيل. لو أننا قسنا دار الحيل هذه بحيل اليهود وجدنا أننا أكبر منهم مخرا وحيلا، اللي هو حرم عليه صيد الحيتان ومصدر ابتلاهم الله عز وجل، فصار الحيتان يوم السبت تأتي بكثرة شرعا على أسرع الناس، وفي غير يوم السبت لا يجدون سمكا أبدا. قالوا ما يمكن نصبر على الحال، شوفوا لنا طريقا. وش الطريق؟ قالوا نضع شبكة يوم الجمعة في الماء، وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشبك، ونأتي يوم الأحد ونأخذ الحيتان. هل حين ولا لا؟ نعم. وش ظاهرها؟ ظاهران حلق لأنه ما صار يوم السبت، لكنها لكن عبر بالمعاني. ماذا فعل الله بهم؟ استمع، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين والعياذ بالله. فقلبوا قردة، قلبوا قردة. قال أهل العلم والحكمة أن الله عز وجل لم يجعلهم حميرا لأن القرد أشبه ما يكون صورة بالإنسان، وفعلهم هذا أشبه ما يكون صورة بالشيء الحلال، فصار الجزاء من جنس العمل. لكن الذي يسابق الإمام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. لماذا صار حمار؟ لأن أبلغ الحيوانات هي الحمير، وهذا الذي لم يقتد بإمامه بليه. يعني مش معنى الإمامة إذا كنت تسابق إمامك؟ فلما كانت خطوبته، لما كانت جنايته مبنية على البلادة، موقف بأن يجعل رأسه رأس أبلغ الحيوان وهو حمار. فأقول يا أخواني، أرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تناصحوا هؤلاء المتحيرين على محارم الله، وأن تخوفوهم، وأن تقول ليس العبرة بالظواهر، فإن الله يعلم حقائق الأعين وما في الصدور. اقرأوا قول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الظواهر ولا السرائر؟ السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يوم القيامة حساب على الباطن، على ما في القلب. صحيح أن في الدنيا نحن نسأل على ظواهرهم ونحن سرائرهم إلى الله، لكن في الآخرة يبتلى ويختبر الإنسان على قدر ما أسره في نفسه. حذروا يا جماعة، حذروا إخوانكم من هذه الحياة، وقولوا إن الرزق سوف لن تموت رزق نفسي حتى تستثني رزقا واجلا، فاتقوا الله وأدمروا في القلب. أثابك الله. ننتقل إلى نوع آخر، وإن كان هناك أسئلة حول هذا أيضا في بعض المحلات التجارية التي تبيع أشياء بسعر معين ولكنها تكتب في الفواتير بسعر أعلى، فيكون زائد لهذا الإنسان الذي هو الوسيط الذي يشتري. يعني إذا كانت السلعة 100 يكتبونها 150 وهو يأخذ 50. يعني هذا أيضا كما سبق فيها حيلة وفيها كذب وفيها ظلم حتى للآكل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: أصلا كيف ننصر الظالم؟ قال: فمنعه من الظلم. امرأة تسأل تقول بأنها نذرت أن تصوم شهر رجب من كل عام، ثم كبر فيها السن وعجزت عن الصيام، فماذا تفعل؟ أولا أنصح جميع إخواني المسلمين عن النذر، وأنهاهم عنه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستحب به ما بقي. وقد أشار الله عز وجل إلى النهي عنه في القرآن، فقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تؤمنوا طاعة معروفة عليكم طاعة معروفة بدون يمين. فإذا كان كذلك فلا تنظر. فإن نذر فإن كان نذر طاعة وجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.